الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. آمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وأسكنه فسيح جنانه في رسالته أصول وقواعد في التفسير، القاعدة 36، طريقة القرآن، إباحة الاقتصاص من المعتدي. إباحة الاقتصاص من المعتدي. جزاء السيئات سيئات بدون الآية. ومقابلته بمثل عدوانه والنهي عن ظلمه. والندب إلى العفو والإحسان. هذه ثلاثة أمور: المجازاة بالمثل، وهذا عدل، والمجازاة جزات الإنسان بأكثر فهذا ظلم، والعفو هذا فضل. هذه ثلاث مقامات، من اعتدي عليه فله ثلاث مقامات: إما العدل وجزاء السيئات سيئات، أو الفضل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أو الظلم الله لا يحب الظالمين. أحسن الله إليك. وهذا في آيات كثيرة كقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إن عاقبتم فعاقبوا، هذا هو العدل، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا هو مقام الفضل يظهر كذا. وكقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب، إنه لا يحب الظالمين. إنه نعم. فذكر المراتب الثلاث. ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما، قال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، إلى قوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. وهذا كل ما حرمه الله وأمر باحترامه، فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا مقام العدل. واتقوا الله، هذا فيه إجمال التوجيه إلى الفضل والتحذير من الظلم. واتقوا الله، لأن تقوى الله تشمل فعل المستحبات وترك المنهيات. صحيح. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة والله أعلم. نعم بعد. القاعدة 37: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد، وهذا الأصل. هذا معناه النية. النية هي مبنى الأعمال، إنما الأعمال بالنية. فمن عمل من الصالحات عملا فإنه يعتبر فيه نيته، أي نية العمل ونية المعمول له، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النية هي يعني ينبني عليها صلاح العمل وفساده، فيفسد العمل الصالح يفسد بفساد القصد، والعمل العادي العادي يصير عملا صالحا بحسن النية بصلاح النية. نعم صلى الله عليك. وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الأعمال بالنيات. والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل، فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه، لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وفي مقابله قال: رئاء الناس. ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون من ينفق رئاء فعمله حافظ لفساد النية، ومن ينفق ابتغاء مرضات الله تلبيتا من أنفسهم فإنه ينال الأجر مضاعفا أضعافا كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. الآية. نعم صلى الله عليك. ووصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو. هذا شرط في جواز المراجعة، مراجعة المطلقة. الرجل إذا راجع زوجته يريد الإضرار بها فإن رجعته باطلة، إذا علم ذلك فرجعته باطلة، بل يكون المراد من الرجعة